عشنا طعم الهنا فرح حقيقي قبل لقاك كنا بعيد قربتنا قلب جديد منحتنا كنا بعيد قربتنا قلب جديد منحتنا سلام أكيد وكيان سعيد خليقة تانية وهبتنا خليقة تانية وهبتنا ما نعترفش بقوة تانية تقدر تغير شخص عنيد ما احنا اختبرنا ايدك في ثانية تكسر تحرر قيود حديد ما نعترفش بقوة تانية تقدر تغير شخص عنيد ما احنا اختبرنا ايدك في ثانية تكسر تحرر قيود حديد يومها انا وانا نعيش معاك رحبت بينا نشوف غناك يومها انا وانا نعيش معاك رحبت بينا نشوف غناك كنت في روحك مليانة متمتعين رب برضاك متمتعين رب برضاك كنا بعيد قربتنا وقلب جديد منحتنا كنا بعيد قربتنا وقلب جديد منحتنا سلام أكيد وكيان سعيد خليقة تانية خلقتنا خليقة تانية خلقتنا يومها انا وانا نعيش معاك رحبت بينا نشوف غناك يومها انا وانا نعيش معاك رحبت بينا نشوف غناك سكنت في روحك مدينة متمتعين ربي برضاك متمتعين ربي برضاك